بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، شرحنا في الدرس الماضي قواعد القبض وهو ثمرة العقد، واستغرق الدرس كله في ضبط مسائل القبض. إذا انضبط القبض انضبط العقد والشرط، وما سيأتي هو تطبيقات للدرس الماضي الذي استهلك كما رأيتم الدرس بكامله. آخر شيء وقفنا عند العراية هو بيع العرية، وذكرنا أن العراية مستثناه من الرطب بالتمر، الربا مستثناه من المزابنة، الثمر بالتمر، ورخصة، هي رخصة. وشرحنا العرية، لكن بقي بس نقطة في العراية، الرخصة لمن وما حدود الرخصة؟ اختلف فيها العلماء. فالإمام أحمد رحمه الله يجعل الرخصة مطلقة للموهوب اللي هو المعرى، يبيعها للمعري أو لمن يشاء. يعني إذا شخص أعطى ثمر نخل لشخص، فإن المعطى هذا له في حدود الخمسة أوسق أن يتصرف فيها كيف يشاء. ليس بالضرورة عند الإمام أحمد في رواية الأثرم، ليس بالضرورة أن يتفق مع المعري نفسه اللي هو الواهب، لا، ممكن يبيعها في السوق، حتى ممكن يبيع رطب بتمر في السوق، يعني الواحد آخر في حدود الخمسة أوسق. فإذا الرخصة عند الإمام أحمد فهمها أنها رخصة مطلقة للمعرى، ولا يشترط أن يكون الطرف الثاني هو المعري اللي هو الواهب، واضح؟ خلاف أنتم تذكرون عراية ولا نسيتوها؟ ما هي العراية؟ ما هي محمد؟ كيف؟ أيوة، هذا المزابنة ومستثنى منها العرية. العراية هي نوع من العارية، والعارية كما كتبنا هنا على السبورة، العارية جنس تحت سبعة أنواع وأكثر. إعارة الظهر للركوب شو تسمى عند العرب؟ ها؟ كلها عارية لكن لها اسم خاص. منيح اللبن، إعارة الظهر للركوب، يعني عير سيارتي أو عيره، هذه عارية تسمى عند العرب إفقار. أفقرني ظهره، لأنه مأخوذ من فقار الظهر، فقرات الظهر. قال جابر: بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا فأفقرني ظهره إلى المدينة، يعني أعارني ركوبه المدينة. إذن عارية الظهر تسمى إفقار عند العرب، هذا نوع من العارية وله اسم خاص. طيب عارية الفحل شو تسمى عند العرب؟ العسيب هو فعل الفحل، نهى عن عسب الفحل، لكن إذا أعرت فحلا للضراب عارية، ما يجوز لك أن تأخذ مقابل عسبه. عارية الفحل عند العرب تسمى إحبال، إحبال لأنه من الحبل اللي هو الحمل. عارية اللبون عند العرب تسمى ذات اللبن منيحة. عارية النخل تسمى عرية بدون ألف، عرية. عارية الدراهم تسمى قرض. عارية المتاع تسمى عارية، هذه اللي بقيت على الاسم الأصلي. طيب عارية العقار، عارية العقار، لا ترى جاء فيها حديث خاصة، أعيرك البيت تسكنه ما عشت، العمرة. العمرة هي عارية عقار، أعيرك البيت تسكنه ما عشت أو مدة حياتك، عمرة أو رقبة. فهذه سبعة أنواع كلها تحت جنس العارية. العارية هي أن تعطي الشيء لشخص ينتفع به ويرده، ينتفع به ويرد أصله. فمن ذلك عارية النخل، عارية هو أن تعيره النخلات يأخذ ثمرها والأصل لك أنت، أنت واهب، واهب للثمر ومعير للأصول، مثل العمرة. العمرة أنت وهبت المنفعة وأعرت الأصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من العمرة ألغى التوقيت فيها وقال هي لمن وهبت له. فأنت أعرت نخلك أو وهبت ثمر نخلك اللي هي تسمى عطية الثمر للأقارب أو لذوي الحاجات، عطية هي وعارية، عارية للأصل وعطية للثمر، أعرته لشخص يأكله رطبا، هذه العارية. فاحتاجه أو احتجت أنت أو أنك تبيع الرطب في رؤوس النخل بتمر، وهذا يصطدم بقواعد كثيرة، قاعدة الربا وقاعدة بيع الطعام قبل قبضه، وإن كان هنا في قبض التمر يقبض وهذا يقبض بالتخلية. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم، رخص، نهى عن المزابنة إلا لأصحاب العرايا في خمسة أوسق فما دون، أو فيما دون خمسة أوسق. الإمام أحمد قال بالنسبة لأصحاب العرايا اللي هم من؟ المعار، الموهوب، المعطى، الرخصة مطلقة له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أصحاب العرايا، يعني هذا الشخص بالذات له أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بثمر في حدود ما دون خمسة أوسق. إذن جعل الرخصة له للموهوب المعار. الشافعي أطلق الرخصة لكن من وجه آخر. الشافعي قال إن الرخصة مطلقة لجميع الناس في حدود خمسة أوسق، قال هذه رخصة مستثناة من المزابنة فيما دون خمسة أوسق ولجميع الناس، سواء كنت أعرت ولا ما أعرت، يعني لك أن تبيع رطب بتمر في حدود ما دون خمسة أوسق، لأن هذه مبلغ يعني كمية قليلة، ولذلك الزكاة تجري فيما فيها، هذه نصاب الزكاة خمسة أوسق، وفي العادة الناس يحتاجون فيها ويتبادلون ويفك له أزمة، لا تحصل فيها المغابنة أو البيع الكبير. فالشافعي قال هي رخصة العارية هذه الخمسة أوسق لجميع الناس. مالك رحمه الله ذكرنا مذهبه وهي أنها رخصة للمعرى خاصة، وأن يبيعها للمعري خاصة بقيود خاصة. يعني مالك هو اللي ضبطها، قال هذا اللي عندنا في المدينة، أن يبيعها، أن الرخصة للمعرى الموهوب اللي أنا قلت له ترى ثمر النخل هذا لك، أن يبيعها للواهب فقط وكمية محددة فقط وبشروط أيضا فقط. وقال هذا اللي أدركنا عليه الناس في المدينة في العارية، فقط هذا اللي بقي عندنا من العارية. يقول هنا مثلا الإمام أحمد يقول في رواية الأثرم أنا لا أقول فيها بقول مالك، يقول أحمد أنا لا أقول فيها بقول مالك، بل أقول إن العرايا أن يعري الرجل جاره أو قرابته للحاجة أو المسكنة، فإذا أعراه إياها فللمعرى أن يبيعها ممن يشاء، يبيعها ممن يشاء، مو بلازم على راع النخل نفسه. إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ورخص في العرايا، فعلمنا أنه رخص في شيء من شيء، يعني إن نفس صورة النهي موجودة في العرايا لكنها رخصة من الشارع. فنهى عن المزابنة أن تباع، ورخص في العراية أن تباع من كل أحد بالنسبة للمعرى نفسه، فيبيعها ممن يشاء. ثم قال الإمام أحمد وإن مالك رحمه الله يقول لا يبيعها إلا من الذي أعراها، يقول ما يحق للمعطى أن يتصرف في العرية إلا للمعطي لأنه يملك الأصول. قال وليس هذا وجه الحديث عندي، بل يبيعها ممن يشاء. قال الإمام أحمد وكذلك فسره لي سفيان بن عيينة وغيره، يقول أخذت التفسير هذا من سفيان بن عيينة وغيره. قال الأثرم قال الإمام أحمد والعرية فيها معنيان لا يجوزان في غيرها، يعني رخصة من شيئين لا يجوز في غيرها، ما هما؟ الأولى أنها رطب بتمر، رطب بتمر، وهذا فيه الربا. سيأتينا اليوم حديث سعد بن أبي وقاص أينقص الرطب إذا جف أو إذا يبس؟ قال نعم. وهي نفس الصورة رطب بتمر، مع أن هذا الصورة منهي عنها إلا في العرايا. وفيها أنها تمر بثمر رطب بيابس، وهذه أيضا منهي عنها اللي هي المزابنة. يعلم كيل التمر ولا يعلم كيل الثمر، التمر كيل معلوم والثمر في رؤوس النخل غير معلوم إلا بالخرص، وهذه المزابنة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، فهذا كله لا يجوز إلا في العرية، في العرية فقط. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فإذا باع المعري العرية أو المعرى أله أن يأخذ التمر الساعة أو عند الجذاذ؟ لأن مالك يقول عند الجذاذ، يعني متى يعطيه تمره؟ عند الجذاذ، هو يأخذ رطب الآن ويسدد التمر عند الجذاذ. قال بل يأخذه الساعة، لازم يكون يسلم التمر ويستلم الرطب بالتخلية. قلت له إن مالك يقول ليس له أن يأخذ التمر حتى يجذ، قال بل يأخذه الساعة. بالنسبة للشافعي يقول في هذا هي رخصة للجميع في حدود الخمس أوسق، وقال الشافعي جائز بيع ما دون خمس أوسق سواء في من وهب له أو في من يريد أن يبيع ذلك المقدار من حائطه لعلة أو لغير علة، يقول الشافعي. والرخصة عنده جاءت في المقدار فقط، الشافعي ما نظر في الرخصة أنه رخص في العراية، نظر في المقدار ما دون خمس أوسق، وقال هذه للجميع. وأما الرطب بالثمر في غير العراية لا يجوز، لا متماثل ولا متفاضل، يعني حتى لو صاع بصاع ما يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صاع بصاع رطب بتمر، قال الرطب إذا يبس ينقص؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، يعني فيه الربا. وذكر حجج الشافعي ثم ذكر كلام مالك. مالك عاد شرحنا مذهب مالك وأصحابه في العراية، أن الرجل يهب من حائطه مقدار خمسة أوسق ثم لم يريد أن يشتريها عند طيب التمر، فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرا على أن يأخذه عند جذاذ التمر، فقال مالك لا يبيعها المعرى إلا بتمر أو عروض فقط، ولا يبيعها إلا من المعري على سنة بيع الثمار. وذكر في هذا قال والعادة يقول عند أهل المدينة، وذكر هذا. طيب هذه بالنسبة للعرية. وقفنا أيضا عند مسألة الاستثناء الجائحة، أول شيء الجائحة. نعم أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا يفعل خيرا، فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له. نعم، هذا أيضا من حديث الجوائح. ابتاع رجل ثمر حائط، ابتاع يعني اشترى، واشترى ثمر الحائط، والحائط ما هو؟ البستان ايش؟ المحوط. إذا كان عليه حائط يسمى حائط، إذا كان النخل عليه سياج يسمى حائط أو حديقة. وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم فعالجه، تعب فيه واشتغل فيه وكذا وقام عليه، لكن تبين فيه النقصان، يعني تبين أنه فيه خسارة فادحة، ما حصل ثمرة مع أنه اشتغل واجتهد، فسأل رب الحائض أن يضع له، يعني يضع له من الثمن أو يضع له يعني يساعده، لأن أنا تعبت وأعطيتك الدراهم مقدم وما الله ما يسر الله شيء، وإن كان ترى في البيع والشراء البائع مو مسؤول عن خسارة المشتري، لكن هذا كما شرحنا كثيرا في الدرس الماضي، هذا لأنه مثل الإجارة يقتضى حالا بعد حال. يعني لو قال قائل طيب لو كان كذا كل مشتري بيحس بالخسارة بيرجع البائع يقول أقلني ولا أضع عني، نقول لا، بالنسبة للتجارات الباتة أن يعطيك سلعة وأنت تقلبها قبل وتشوفها وتشوف السعر وتشتري، هذا بيع المسلم للمسلم. لكن بالنسبة للثمار خاصة، الثمار تقتضى بطنا بعد بطن، يعني هي تمر بمراحل وحالا بعد حال، تتعرض لي يعني خطورات متعددة، فهي أشبه ما تكون بالإجارة. يعني الآن لو أن رجل استأجر من رجل بيت أو سيارة أو مزرعة، ثم قلنا أنه يمشي فيه خطين متوازيين، الأجرة مقابل المنفعة، كل يوم ينقضي من الأجرة ما يقابله، يعني مثلا لو الشهر 1500، لو أجر البيت الشهر 1500 يكون اليوم كم؟ 50 ريال، اليوم 50 ريال، كل يوم تغرب شمسه يطيح 50 ريال، تعتبر استوفيت منفعته، بديت في اليوم الجديد 50 الثانية تمشي معك، ما دمت تقدر تستوفي المنافع غربت الشمس طاحت 50، ما تقدر تطالبها لأنك استوفيت المنفعة، فأنت إنما تقتضي المنفعة حالا بعد حال، بخلاف اللي باعك شيء بات. هذا الآن يشتريه هو توه ملون ما يقدر يصرمه، ما يقدر يصرمه لأنه ما يبغاه الآن، طيب صار رطب ما يبغى رطب، صار أكثر كذا ما يبغى كذا، إلين ييبس ويجف ويجي وقت الجزاد، فهو أشبه ما يكون بالمنفعة. فلو مثلا في الإجارة بعد 10 أيام تعذر استيفاء المنفعة، مثلا أغلقوا الكهرباء عن البيت ما تقدر تسكن ولا شيء بسبب من صاحب المحل، صاحب ده خلاص توقف الأجر عند 500 اللي هي 10 الأولى أيام، توقف 500 يرجع لك 1000، يعني كانت ما أقدر تستوفي المنفعة. البيع الثمار هو في مرحلة بين البيع المعروف اللي يعطيك السلعة ولا عاد عارفك ولا تعرفني، خسرت ربحت هذا عاد رزق الله، وبين الإجارة اللي واضحة فيها أنها تمشي الأجرة مقابل منفعة، هو في الوسط، لأن يعني هو فعلا هنا أعطاك سلعة، لكن سلعة ما يمكن اقتضاؤها مباشرة، وإنما تقلبها المراحل وتقلبها المعالجة وكذا، فلذلك سبحان الله جاء الحكم فيها. فالمهم تبين له نقصان، سأل رب الحائط سؤال مسلم لمسلم من باب الإحسان، سامحني ضع لي أقلني، فحلف الآخر رضي الله عنه، قالوا الله لا أفعل، خلاص هذا بيع وانتهينا. ذهبت أم المشتري، شفقة الأم، اشتكت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت ابني شرى ثمر حائض فلان وعالج وتعب فيه وكذا، ولكن تبين فيه خسران فادح، وإن كلم أخوه وحلف إنه ما يفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن قال تألى ألا يفعل خيرا، حلف إنه ما يفعل خير، هو ما أمره ولا نهاه ولا قال شيء، بس قال ما دام إنه حلف على ألا يفعل خير، قطعا إنه لو سامحه ولا وضع له إنه خير. الآخر رضي الله عنه من طيب نفسه يوم سمع هذه الكلمة قال يا رسول الله هو له، سليم من مال قال وش هو له، يعني الثمن ولا؟ قال الإمام مالك بن القاسم نفسه مش معنى له، هل شيء أعطاه من أصل الحائط، يعني قال مثلا نصف الثمرة له ونصف الثاني يعني وهب له شيء من الثمرة، أو وضع عنه الثمن؟ قال لا أدري، لكن أعطاه شيء يسمح خاطر، إما من الثمن ولا من الثمرة نفسها. فهذا يدل على، هذا ما يدل على الأمر بوضع الجوائح، يدل على أن وضع الجوائح خير ومسامحة ويعوضك الله خير، لكن الثاني هو اللي فيه أمر. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة، قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. نعم. قال مالك والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة. قاعدة مالك، أول شيء قبل ما ننسى، أقضية عمر بن عبد العزيز، أقضية إمام هدى، واعتنى بها مالك في الموطأ كثيرا، لأن عمر بن عبد العزيز بعد الخلافة الراشدة حالة نادرة إلى يومنا الحاضر. طبعا معاوية أفضل منه رضي الله عنه، لكن معاوية انشغل أول شيء بالحروب وكذا، وما كان له كتب، وبعدين كانت الصحابة موجودين متوافرين. لكن عمر بن عبد العزيز جاء سنة 100 بعد ما انقرض الصحابة كلهم، وأوشك التابعون أن ينقرضوا، وكان فيه أمور تغيرت كثيرا. فجاء عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، شوف مقر سنتين، لكنه سبحان الله أعطاه الله لسانا صدق عليا، صار يقرن ذكره بذكر الخلفاء، فرد الأمور إلى نصابها. ومن ميزات عمر بن عبد العزيز أنه فقيه، وعاش في المدينة كل شبابه وكهولته حتى، وكان يجالس العلماء، عالم وإمام هدى، وأيضا كان يكتب قضاياه، يكتب للأمصار، يعني كانت تأخذ صفة العموم أن يكتبها إمام هدى ويبثها في العلماء وفي الأمصار، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا. فلذلك كتب عمر بن عبد العزيز لها أهمية، ومالك اعتنى بها كثيرا في الموطأ، سواء كتب اللي في العقائد، كتب في القدر، وكتب في الأهواء، وكتب أو كتب المبثوثة في الفروع. فكان عمر بن عبد العزيز مما كتب أن توضع الجائحة. إيش معنى توضع الجائحة؟ الجائحة ما هي المرادة هنا؟ الجائحة الأمر السماوي، الأمر الإلهي، شيء أتلف النخيل، جاءهم شيء أتلفها، آفات، مطر، برد، رياح شديدة، أتلفت المحصول. وحنا الآن بس نتكلم عن النخيل، لكن غيرها أيضا لها آفات، مثل الزرع مثل غيره. فإذا حصلت جائحة وكان البائع صاحب البستان قد باع الثمر لشخص آخر، والشخص الآخر هذا ما قدر يقبض لأنه ما جاء وقت القبض، واختلفوا على من الجائحة. الشافعي يقول الجائحة على الشافعي يقول الجائحة على من؟ المشتري، جعل شراء الثمار مثل البيع البات، قال هو شرى الثمر انتهينا، جعله مثل السلعة التي تقبض وينتهي علاقتك بالبائع منذ أن تفترقا، بينما في الثمار ما تنتهي علاقتك بالبائع. أول شيء هو عليه السقي، أي شيء يتعلق بالأصول على البائع، وأي شيء يتعلق بالثمار على المشتري، معناه أني أنا وياه ما بعد انتهينا، هو لازم يسقي النخل، مثل كان فيها نوع ما انتهت اللي بيننا. فالشافعي رحمه الله جادل كثيرا في أن الجائحة من مال المشتري، وهذا عاد قدر الله عليه، وهو اشترى الثمرة والجائحة من نصيبه، الجائحة السماوية. أما لو تعمد البائع أن يعطش النخل، الجائحة عليه، هو اللي أمات. ويختلفون عاد فيما لو جاء جيش أو غاصبين أو لصوص وهجموا على البلد، هذه يكون المشتري والبائع فيها سوى، يعني بعضهم يحمله على هذا وعلى هذا، الله أعلم. لكن الجائحة المرادة هنا ما تلف بأمر سماوي. أما مالك رحمه الله وأحمد فإنهم أول شيء في أحاديث أن توضع الجوائح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وقال أرأيت إن منع الله، إذن هي شيء من قبل لازم، أرأيت إن منع الله ثمرة بما تستحل مال أخيك. فإن قال قائل طيب أنا أخذت من أخي الدراهم وسلمته البضاعة، انتهينا مثل باقي البضائع، قلنا ماذا نقول له؟ إنه لم يتمكن من القبض على وجه يوافق مقصوده من العقد، أنت سلمته العذوق خضر توه ملونه بشبيبه الآن، هو شاريها الآن بحجزها يبغى يطلب فضل الله منه، لكن أنت هو ما تمكن من القبض على وجه يوافق مقصوده من العقد، فلذلك الأصل أنه لا زالت عندك وتحت يدك والأصول تحت يدك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، أصلا إذا أمر انتهى، بس حنا نلتمس الحكمة ونرد على من استشكل عليه مثل الشافعي، نقول هذا الشيء، نقول هو ما تمكن من القبض. لكن عاد مالك يقول ما هي الجائحة؟ قال أول شيء الأمر السماوي، أرأيت أن منع الله، والأمر الثاني القليل ليس بجائحة. بعض الناس ترى دقيق ما يبي يخسر ولا شيء، وحريص، ولو حس بس برائحة خسارة يبغى يرجع البيع. هذا مو بيع شرا، وراه يدخل أصلا في المجال هذا، هو أصلا التجارة هي قائمة على الضمان، على التحمل، على نوع مخاطرة، لكن يبتغي فضل الله وفيها توكل. فقال مالك القليل لا جائحة فيه، هذا يمر على الناس كلهم، ونقطع الباب على أهل الوسواس وأهل الحرص الشديد والشح، وهذا القليل مو بجائحة. طيب قلنا مالك وش حد القليل؟ قال معروف حد القليل عنده ما دون الثلث، لقول عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فإذا بلغت الثلث بلغت الكثرة، بلغت أنه فعلا انفدح، أصابته جائحة تفدحه. أما إذا خسر 20% 15% 25% تحمله مثل غير. فقال الجائحة عندنا في القليل، والقليل هو في الثلث، عفوا فيما دون الثلث، فإذا بلغت الثلث فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كثير، قال الثلث والثلث كثير، الثلث كثير. فهذه يتحملها البائع صاحب الأصول كأنه ما باع الثمرة، لأنه إلى الآن ما استلمها الآخر، إلى الآن ما استلمها الآخر. مثل المؤجر، المؤجر اللي اتفقت أنت وياه وكل شيء وعطاك الدراهم، وبعدين البيت جاء عليه هدم، ولا سكروا الكهرباء عنه، ولا استاجر منك دكان وجاء قدام حفريات. الآن يحصل يوميا آلاف القضايا، استاجرت من دكان بمئة ألف في السنة، واليوم الثاني جت الشركة وحفرت حفرية والمشروع واضح عقب 3 سنين، ولا أحد يقدر يصل دكانك من الحفرية، أنت مقصودك من العقد أنت. الآن بين أمرين، بين أن نحمل المستاجر المسكين اللي توه بادي ولا قدر يتمكن من القبض على وجه يوافق مقصوده من العقد، لأن صاحب الدكان قد يقول طيب تفضل أطمر الحفرية وأدخل في دكانك، أنا شو أسوي دكان أنام فيه؟ مقصودي من العقد ما هو؟ أن أضع فيه بضاعة ويأتيني الناس، الآن لا بضاعة ولا ناس. تشبه هذه ترى تماما لو فكرت فيها، تشبه إن أصلك بيدك وأنا ما تمكنت من الانتفاع. فلذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجائح. واضح المسألة وضع الجوائح؟ ها؟ نعم. وهي متعلقة بالقاعدة أن الضمان التام مبني على التمكن من القبض. نعم. قال باب ما يجوز في استثناء الثمر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطي ويستثني منه. طيب استثناء الثمر معناه مثل ما سمعتم، يبيع الثمر الحائط ويستثني منه، يستثني منه. الاستثناء فيه جزء، فيه نوع اتفق عليه فقهاء الأمصار، وفي نوع امتنع منه كل فقهاء الأمصار إلا مالك. في نوع الآن انفرد به مالك، بس مالك وأهل المدينة، وفي نوع كل الناس يقولون به. ما هو النوع اللي يقول بكل الناس؟ أن يستثني ثمر نخلات معينات، يقول أبيعك ثمر النخل إلا هذه وهذه وهذه وهذه وهذه، هذه يحط عليها علامة، يقول ترى هذه المقفزية والسكرية والخلاص، وهذه ترى في وحدة أصلا ما نحى عارية، وفي وحدة للوالد، وفي وحدة لجارنا، وفي وحدة لي، وفي وحدة حشيتنا. المهم حددها، قال هذه ترى مين في البيعة، والباقي هذه كل العلماء يقولوا ما فيش، واضح خلاص. إنه مثل ما سيقول مالك، هو هي أصلا ما دخلت في البيع ثم استثنية، البيع على ما دونها، البيع تام على ما دون هذه، هذه لا يختلفون فيها. أما المسألة اللي انفرد بها مالك من بين بقية فقهاء الأمصار الستة كلهم، هو أن يستثني بالكمية أو بالقيمة، فيقول أبيعك ثمر النخل إلا الثلث، ثلث إيش؟ ثلث المحصول، إلا ثلث المحصول، أو أبيعك 50,000 إلا بقيمة 5,000 أو 10,000. إذا أنت بعت بقيمة 5,000 هذا باخذه هنا، هذا بكنزه هنا تمرنا السنة هذه، والباقي بيع. إذن يبيع ويستثني إما بالقيمة بقيمة كذا أو كمية من المحصول. هذه كل فقهاء الأمصار يقولون لا، يقول لأن مستثنى من مجهول يصير مجهول وفيها غرر وفيها كذا، منعوها كلهم إلا مال. قال يجوز أنك تبيع الثمر وتقول ترى ثلث ثمرة لي، كم ثلث ثمرة الآن ما ندري، إذا صرمنا ونقينا وصفينا ووزننا عرفنا ثلث ثمرة، فهو مستثني مجهول الآن من مجهول، يعني من الكمية الكاملة مجهولة، والثلث معلوم، معلوم من مجهول. أو بعدين إذا جاء وقت الموسم نشوف كم الأسعار، في حدود قيمة 10,000 أنا سنويا أشتري حشيثي، يعني تمر السنوي رحمك الله، أشتريه بحدود 10,000، بحدود 10,000 ترى من خلي اعتبره مو في البيع، والباقي هذا نهى عنه العلماء وأجاز مالك. نسمع الآن القاسم كان يستثني. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفراق. الأفراق ها؟ عندك بالألف الأفراق؟ لا الأفراق إيه، ما عندي الأفراق والله ما أدري ها؟ الأفراق كلكم بالألف إيه بعضكم. طيب اكتبوا في نسخة الأفراق، واللي عنده الأفراق يكتب في نسخة الأفراق، بس أظن والله أعلم أن الأفراق اسم الحائط كذا. نعم. قال ب4,000 درهم واستثنى منه ب800 درهم تمرا. عندي أيضا في هامش الأصل واستثنى منه تمرا ب800، واستثنى منه تمرا ب800 درهم. ليش هذا طال عمرك يمكن نخلاه مشهور أنه طيب، وهو أصلا يبغى أكله في بيته من تمره ويبغى يبيع التمر، فقال استثني منه بقيمة 800 درهم لي أنا، يعني ترى من الآن تراه لي أنا، شرط عليه. هم اللي منعوه قالوا فيه جهالة، لأن ما يدري كم الأسعار الآن، ولا يدري كم الكمية اللي بتجيه، ولا يدري النوعية، ولا يدري، يعني فيه جهالات. والإمام مالك يقول هذا ما في شيء عندنا في المدينة، ما في شيء. إذن حائط لمحمد بن عمرو بن حزم اللي هو جد عبد الله، كان اسمه الأفراق، باع ثمرة موسم واحد ب4,000 درهم. شوف من أول يجيهم دراهم، هذه ثمرة موسم واحد ب4,000 درهم فضة، معناه أن النخل كثير أو أنه نوعيته فاخرة. واستثنى منه بقيمة 800 درهم تمر، من تمره اللي باعه، قال ترى فيه قيمة 800 درهم، ترى أنا أحسبها لي أنا، يعني كأنه حجزه، هو استثناء اللي هو حجز، لكن منع من ذلك عند البقية الخمسة. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الرجال عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. نعم. قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك. هذا أيضا متعلقة بالقليل والكثير، ومتعلقة بالمستثنى نفسه، إذا كان المستثنى يستغرق المستثنى منه ما صار استثناء. لو قال أعطيتك 1,000 إلا 999، هذا عند العرب ما يسمى، ما هو بصحيح، ما هو باستثناء، قل أعطيتك 1. فيقول مالك نكتب الأولى حقة الأفراق، نكتب استثناء بالقيمة، والثانية استثناء بالكمية، والثالثة اللي بتأتي استثناء تمر معين أو نخلات معينة، كل واحدة لها حكم. القيمة تقدمت، الكمية يقول له تراني بعتك الثمرة هذه، ثمرة الموسم النخل هذا كله، ألا أقل من ثلث، يعني إلا 30% ترى أبغاها أنا. كم طيب 30%؟ كم عددها الآن؟ كم آصع؟ ما ندري. كم قيمتها؟ ما ندري. طيب نعم. لكن يقول مالك الأمر المجتمع عليه عندنا، يعني في المدينة هذا عمل. الثالثة سيذكرها مالك وهذه لا يختلفون فيها. نعم صلى الله عليه. قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطي ويستثني من ثمر حائطي ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددا فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبع وباع من حائطه ما سوى ذلك. إذا كان سمى نخلات يختارها ويسميها عددها وهذه خلاص انتهينا. يقول هنا مثلا ابن عبد البر: أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا وألفت الكتب على مذاهبهم، فكلهم يقول لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ويستثني كيلا معلوما قل أو كثر، بلغ الثلث أو لم يبلغ، البيع باطل إن وقع ولو كان المستثنى مدا واحدا. يقول ابن عبد البر: أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا وألفت الكتب على مذاهبهم، فكلهم يقول لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ويستثني كيلا معلوما قل أو كثر، بلغ الثلث أو أقل أو أكثر، البيع باطل إن وقع ولو كان المستثنى مدا واحدا، لأن ما بعد ذلك المد مجهول إلا مالك بن أنس، فإنه أجاز ذلك إذا كان ما استثني معلوما وكان الثلث، ليس الثلث، ما دون الثلث في المقدار أو المبلغ، ترى الثلث في المقدار أو المبلغ، يعني 800 كم تساوي من 4000؟ الخمس. قال: وأهل المدينة على ما قال مالك، وذكر أن ابن عمر كان يستثني على بيعه إذا باع التمر في رؤوس النخل بالذهب أن لي من كذا بحساب كذا، بس ابن عمر يقول لي من كذا صاع بحساب كذا وكذا، وأهل المدينة اليوم على هذا البيع. وقال القاسم: لولا أن عبد الله بن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأسا. هذا يدل أيضا، يقول ابن عبد البر: وهذا أصح ما روي عن ابن عمر لأنه متصل ورواته وثقات والإسناد المتقدم غير متصل، يعني ابن عمر كان يكره الثنيا إلا بشروط، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، الحديث كتبناه مرة في القواعد، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. هل العلم هذا علم يرفع النهي ولا لازم تعلم بأعيانها أو يعلم الكمية عند العقد كم صاع؟ قالوا: واستثناء الكثير من الكثير أو استثناء الكثير ما هو أقل منه، أما القليل من الكثير فلا. وذكروا يعني ذكر هذا، حتى أن سعيد المسيب أيضا ينهى عن هذا. قال عمرو بن شعيب: قلت لسعيد بن مسيب: أبيع ثمر أرضي وأستثني منها؟ قال: لا تستثني إلا شجرا معلوما، هذه وهذه وهذه. وقال سعيد المسيب: لا يستثني شيئا من النخل بكيل إلا شيء معلوم شجر. والحسن كان يستثني الكر والكرين يعني أو الكر، ولا يعجبه إلا أن يعلم نخلا. وسالم كره، سالم بن عبد الله بن عمر كره أن يستثني كيلا أو سلالا أو كرارا كمية أو قيمة حتى يسمي الشجر. يعني هذا ليس كل أهل المدينة على هذا، مثل سالم والده أيضا عبد الله بن عمر كان ينهى، سعيد المسيب، لكن مالك يقول الأمر المجتمع عليه عندنا يعني ليدرك عليه الناس. إذن ما الفاصل الآن بين مالك وبين اللي يقولها عنهم دارت عليهم الفتية وألفت الكتب على مذاهبهم؟ اللي هو الغرر هذا أو الجهالة، هل هو من النوع الكبير ولا المغتفر؟ الآن أنا ما أعرف، وإن كان بالخرص نقلل نسبة الغرر، ما أعرف كم بيجي، وإذا كنت ما أعرف كم بيجي من صاع، ما أعرف كم نصيبي اللي اشتريته، ولا أعرف كم قيمته في الموسم، متى كم يجي كم قيمته، فأنا الآن أجهل الكمية وأجهل القيمة. هل هذه الجهالات مؤثرة أو هذه أشياء ممكن حصرها بالنسبة للكمية بالخرص والتحري، وهذا حتى في الزكاة، وبالنسبة للسعر يعني التقدير أعرف أنا الموسم الآن في حدود كذا وكذا. لعل مالك يعني هو أهل المدينة اللي عاصرهم رأوا أن هذا شيء من الغرر المغتر، وهذا يفتح لك نافذة على فهم الغرر، عند العلماء، إن بعضهم يشدد فيه كثيرا وأشدهم فيه الشافعي رحمه الله، وبعضهم يشوف كل غرار يقيسه هل هو كبير أقرب للميسر ولا هو أقرب للبيع المشروع. هذا كله شرحنا قاعة الغرار والميسر، قاعة الربا كلها انشرحت هنا، واللي متابع ويراجع إن شاء الله ما يشكل عليه شيء. نعم. صلى الله عليه. قال: باب ما يكره من بيع التمر. قال: حدثني يحيى. الآن أسألكم، هل هي أقرب الميسر والبيع المشروع؟ هذا اللي أجازها مالك، هل هي أقرب للمخاطرة المحضة مثل الجمل الشارد، ولا يعني تدور في نطاق ممكن حصره؟ يعني خلاص الآن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، وهل اشترط في العلم أن يكون التعيين الشجر ولا العلم أن تعلم؟ علم يرفع الجهالة ويرفع الغرر. فالآن لو استثنيت أقل من ثلث، ربع ثمرة موسم نخلي بعته، قلت ترى إلا ربع لي وأنا ما أدري كم الربع، أو قلت إلا بقيمة 10,000 وأنا ما أدري الآن، هل هذا أقرب للميسر ولا أقرب للبيع المشروع اللي يعني تخلى له غرر لكن غرر مغتفر؟ ها، مشروع بعيد عن الميسر، ها، بس الكمية لا من معلومة. إيه إيه ها ينبع عليه. هو الآن اللي استثنى البائع، أنت صاحب النخل استثنيت، ها، ها، إيه إيه. على كل حال هذا ما أخذ المسألة، إن كانت أقرب الميسر فهي ممنوعة، وإن كانت أقرب البيع، واللي يظهر أنها أقرب البيع المشروع، إنها تشبه الاستثناء الأخير هذا، النخلات المعينة، النخلات المعينة خلاص ما عاد فيها لا غرر ولا شيء، مثل ما قال مالك أصلا ما دخلت في البيع، ما دخلت أصلا في البيع. نعم. صلى الله عليه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل. هذه قاعة الربا وشريحت، التمر بالتمر مثلا بمثل، هذا ممنوع فيه التفاضل ولو كان يدا بيد، ممنوع فيه التفاضل ولو كان يدا بيد. وهذا أيها الإخوة، لما ذكرنا قاعدة الربا كان في السابق يظن أنها نصف قاعة الربا، فتبين أنها ما تجي العشر، قليلة جدا، اللي هي منع التفاضل الحاضر يعني، حتى وهذا اللي أشكر على بعض الصحابة، اختفى الأجل، ممنوع تبيع الصاع بالصاعين الآن، وتلغي الجودة، وتلغي الصفات المال، وتلغي الأسعار، تبي تبيع التمر بالتمر مثلا بمثل، معناه أي طبعا أنت ما تبادل إلا فيه اختلاف صفات، تلغي كل الصفة، تبيع على أنه سوى الغالي والرخيص والزين والشين كله سوى، إذا بتبيع تمر بتمر ولازم مثل بمثل. فهذا يدل على أن فيه ملحظ لاحظه الشارع، ونحن ذكرنا أن أصل الربا هو بيع الشيء بمثله، بيع الشيء بجنسه، هذا أصل الربا، لأن هذا فيه فيه فيه مشاكل تأتي من وراءه، فيه كوارث تأتي من وراءه. إذا تبيع الشيء بجنسه، تبيع التمر بالتمر، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، هذا فيه فيه إشكالات، ولذلك نجيز لك، لكن كل الأشياء اللي أنت بتسويها بنسكرها، نقول لك تبغى مصمل تبغى تمر بتمر مثلا بمثل، لو هذا الكيلو حقه بألف وهذا الكيلو بريال مثلا بمثل، ويدا بيد وسواء بسواء وها بها، يعني معناه سكرنا التجارة نهائيا، ما في أحد يسوي كذا، ما في أحد يلغي صفات تمر الجيدة ويأخذ تمر ردي خلاص. ليش؟ لأن بيع الشيء بمثله له كوارث تحصل من ورائه. فهمناها ولا ما فهمناها؟ وليس هذا هو البيع، أحل الله البيع وحرم. البيع هو مبادلة أشياء مختلفة تدور بين الناس، أو مبادلتها بالدراهم. أما لو أن التجارة كلها تمر بتمر وذهب بذهب وفضة بفضة، ما بتجارها. فلذلك هذا ممنوع. وحتى الصحابة رضي عنهم أو اثنين أو واحد أو ثلاثة، اللي أشكل عليهم أشكل عليهم لأنهم عرفوا أن الربا في النسيئة. قال عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، وأصل الربا الأكبر في النسيئة في الأجل. أما هذه جزئية، إن في أشياء معينة، هذه الأشياء المعينة ممنوع التفاضل فيها، مغلق التجارة فيها بالكلية. طيب نشوف الآن مثلا اللي قالوا إن العلة فيها الأربع أشياء هذه، العلة فيها الكيل والوزن. طبعا ما في شيء موزون منها، بس يقولون في رواية أن قالوا في الميزان مثل ذلك. لو كانت العلة الكيل، ليش يجيب الأربعة كلها؟ واحد يكفي. هذا كلام أهل المدينة. لو كانت الأربعة كلها علتها الكيل، طيب واحد يكفي. مثال النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب. وكذلك اللي قالوا الشافعي قال العلة الطعم مطعومة. لو كانت العلة الطعم واحد يكفي. ليش يقول لي البر والشعير والتمر والملح؟ طيب واحد يكفي. قلنا طيب وانتم من المدينة؟ قالوا لا، البر هو القوت الأساسي في حال العادة، يعني للعالم كله الآن، كل الدنيا على البر. والشعير هو قوت عند الحاجة أو عند الفقر. والتمر القوت اللي فيه نوع تفكه أو فيه فيه حلاوة، يدخل فيه الزبيب والعسل والأشياء اللي هي أقوات والفواكه المجففة. والملح يدخل فيه الأبازير والأشياء اللي تصلح القوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأربعة هذه علامات لما تحت: البر تحته الأقوات الضرورية، والشعير تحته الأقوات اللي عند الحاجة، والتمر تحته الأقوات اللي فيها نوع تفكه وحلاوة، والملح تحت الأبازير والأشياء اللي تصلح. فالآن اتضح أن الأربعة هذه مثل قول عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم وإيش؟ البرانس ولا السراويلات ولا القمص ولا العمائم، يعني جعل أجناس. فالبرانس تحتها أنواع، والسراويلات تحتها أنواع، والقمص تحتها أنواع، والعمائم. يعني عرفنا الآن أنها. أما لو قلت لي أن العلة هي الكيل، طيب واحدك يمثل بواحد، أو الطعام نفسه. فقالوا المدينة هي القوت وما يصلحه، والذهب اللي يجلبه النقود. هذه الأشياء، هذه الأشياء بالذات، هذه ممنوع بيعها، ممنوع بيعها بمثلها نهائيا. فإذا طلعت من المثل إلى ما حوله، انفتح التجارة شوي، اللي تجارة العملات الآن. إذا اختلف الجنسين بيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، بس ماسكينك في الأجل. فإذا طلعت مرة واحدة عرفنا أنك بياع صحيح، خلاص افعل ما شئت. أما تبيع الشيء بجنسه لا. ولذلك شوف الآن سيأتينا في الحديث هذا، يوم قال يا رسول الله ما يبيعوني الصاع بالصاع، تمر ردي وتمر جيد، ما في عاقل بيروح يعطيك التمر الجيد بتمر ردي صاع بصاع. قال بيع الجمع بالدراهم، اطلع من المثلية هذه، اطلع منه. وفي رواية ثانية بع التمر بالحنطة ثم اشتر بها ما شئت. إذن علة الربا المثلية، أو ما يسمونها في الفقه الجنسية، جنس بجنس. هذا أول شيء يضع عليك علامة استفهام أنك أنت لست تاجر حقيقي، أنت تريد أن تتاجر في الأجل، فعلك مريب. والأمر الثاني أنه بيضر بالناس، هذه عصب العالم، أي حركة فيه ولا احتكار ولا تلاعب في الأسعار يهلكون الناس. لذلك ملغى التجارة فيها. وهذا يرجح قوله المدينة أن حتى في غير الأصناف الستة، إذا كان المثل واحد والمنفعة واحدة والجنس واحد، تروح تبيع بمثله، لا زالت علامات الاستفهام عليك كبيرة أنك مرابي ولست بياع. تروح تبيع 5 طن حديد تسليح وتقول السنة الجاية تعطيني 10 طن حديد تسليح؟ ليش؟ أفكر في هذه التجارة. هذه يعني مثل أحمد والشافعي يقولون يجوز، يجوز أني أقول لك والله لا تعطيه دراهم بأكثر منها الأجل ولا تعطيه تمر بأكثر منها الأجل. طيب خلاص خلينا لكم الدراهم، خلينا لكم أصناف الست، تفضل هذا 5 طن حديد والسنة الجاية يجيب لي 7 طن. طيب ما سوينا شيء، سكرنا الباب هنا وفتحنا. بالعكس الحديد يمشي أكثر من التمر، الحديد تبيعه في نفس الدقيقة، ما يتوقف الحديد ولا يخرب ولا يفسد ولا. فقالوا المدينة لا، أهل المدينة أحكموا مذهبهم، قالوا لا، مدام منفعته واحدة وجنس واحد حتى هذا ممنوع فيه التجارة بالأجل ومسموح فيه القرض الحسن 5 طن وترده بعد سنة 5 طن، هذه مين بتجارة؟ ولا 5 طن بسبعة ذا الحين، وهذه ما يسويها. إذن مسكوه الجادة عشان نعرف أنت بياع ولا مرابي، مسكوه الجادة. فقالوا في غير الأصناف الستة إذا كان الجنس واحد والمنفعة واحد، ولذلك إن شاء الله نقرأها، أهل المدينة تحديد الجنسية عندهم بتقارب المنافع، لأنهم يلحظون نفس الملحظ الأساسي وليس باختلاف الصور. ولذلك مالك رحمه الله وصل إلى درجة أن يقول البر والشعير ما يباع بمثله متفرد، يعني هو جنس واحد، لأنه كله قوت، بس هذا عند الحاجة، إذا صرت فقير تأكل شعير، وإذا استغنيت تأكل بر، يعني ولا وش منفعة البر والشعير؟ كله من الدقيق، عجين، خبز، سويق، وش بتسوي؟ ينفرد الشعير إنه يمكن يعلف البهائم، والباقي ما في نفس المنفعة. فمالك انفرد بأنه ينظر في الجنسية إلى تقارب المنافع. نعم، قيل له يا رسول الله، نعم صلى الله عليه، فقيل له إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. هذا عامل رضي الله عنه اسمه السواد بن غزية، عامل على خيبر اسمه السواد بن غزية البلوي، حليف الأنصار من بلي، أهل الوجه وأهل أملج وأهل ضبا، هذول القضاعيين. نعم، لما هذا حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي، فدعي له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ الصاع بالصاعين؟ قال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هو صدق الصحابي رضي الله عنه، وما كان يدري عن الحكم، بس معروف ان ما حد يبيعك الردي بالجيد مثلا بمثل، هذا مو بيع، هذا يمكن عطية، ولا ما حد يبيعك صاع ردي جمع بصاع طيب مثلا بمثل. وهذا اللي قال العلماء وقرأناها يوما ما، هذا اللي أشكت على الصحابة، لأن المنع هذا لسان الحال، كأنك تقول ألغي جودة مالك، مالك فيه صفات جيدة تلغيها وتبيع مثلا بمثل، وهذا لا يفعله عاقل من حيث إلا إذا كان متبرع. لكن لما اتضح إن هذه الأشياء تمنع التجارة فيها في الجنس الواحد لمصلحة عامة، اتضح الأمر والحديث واضح. فقال عليه الصلاة والسلام تريد الساعة، اطلع من البيع الشيء بجنسه، تريد الساعة اخرج من بيع الشيء بجنسه، بع التمر بالدراهم، حط الدراهم في جيبك، تراك الآن حر، سوي اللي تبي، لكن الشيء بجنس ترى فيه مضار تكون على العالم كله، ممنوع بيع الشيء بجنسه، وخاصة من الأصناف الستة. ولذلك نحن في غير الأصناف الستة نقول يجوز بيع الشيء بجنس متفاضل. لو قال شخص طيب وش الفرق بين الستة وغيرها ما دامكم تقولون حتى الحصبة، نقول لا، نحن في غير الأصناف الستة يجوز بيع الشيء بمثله متفاضلا، يعني صاع بصاعين، طن بطنين، يجوز، بس يدا بيد، لازم حاضر أو قرض حسن. أما في الأصناف الستة لا حاضر ولا غائب، لازم مثلا بمثل ويدا بيد، لأن الأصناف الستة خطرة، وهذا كله شرحناه كثيرا حتى تضح. الحمد لله. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف. هذا أخطأ فيها يحيى، قطعا يحيى يقول عبد الحميد، لكن الناس يقولون أنه عبد المجيد، حفيد عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد المجيد. قال أبو عمر وهو الصواب، وهي مصلحة عند رواة الموطأ الآخرين أنه عبد المجيد. نعم. صلى الله عليه. عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. من أحمق الناس أهل الرأي، يقولون هذا الحديث يدل على الحيل، قاتلهم الله وحاش رسول الله من الحيل. يقولون إنه قال له علم حيلة وهي تؤدي نفس المؤدة، هم طبعا يفتخرون بالحيل، قاتلهم الله وقاتل مذهبهم الفاسد. والله لقد مسخ اليهود قردة وخنازير بدون ما يفعلون، بأقل مما يفعلون، كما قال أجري وغيره. فيقولون: طيب هو الآن علم حيلة، نقول هذا علمه الحلال، علمه السعة، هذه ما بحيلة. يقول: بيع الشيء بمثله ضيق في دين الله في حكم الله لمصلحة يعلمها الله، بيع الشيء بمثله وخاصة في الأصناف الست. فقال يا رسول الله: ماذا أفعل؟ الناس ما يوافقون أنه يعطيك تمر بتمر وهذا جيد وهذا ردي. فقال: لا تبع شيء بمثله، لا تبع الشيء بمثله، بعه بغير جنسه واشتر. هذه حيلة، هذه قاتلهم الله النائف كل. ثم نكسوا على رؤوسهم، صارت رؤوسهم تحت ورجليهم فوق، أعوذ بالله. إذا اشتهى الهوى، والمشكلة تدون في كتب الفقه ويفتخرون به ويألفون به ويقولون هذه حيلة، يظنون بالله ورسله أسوأ الظن، ويقولون أن اللي فعله يوسف مع بنيامين في سقاية الملك أنها حيلة، واللي فعله أيوب مع زوجته خذ ضغثا أضرب به ولا تحنث هذه حيلة، وحنا نتبع. يعني يجعلون أعوذ بالله نفس طباع اليهود. لو تقرأ كتب اليهود، الأنبياء عندهم زنا وسراق ومحتالين، كتب اليهود كذا. واحد من الأنبياء شرب الخمر وزنى ببنته، واحد من دلوسه. هذا اليهود يقتلوا الأنبياء، هذول مثلهم، يجعلون الأنبياء كلهم يفعلون هذا. هذه حيل، هذه نعوذ بالله منهم. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش. هذا عبد الله بن يزيد أكثر الناس سيظن أنه من هو، من هو شيخ مالك اللي ملازم له، أكثر شيخ لازمه مالك. فكان مالك يجيه الصبح ولا يطلع عنده للمغرب وقت الطلب، وشيخ دين وورع وعالم من موالي أهل المدينة، كان مالك لازمه ملازمة شديدة. واحد اسمه عبد الله بن يزيد بن هرمز، عبد الله بن يزيد بن هرمز، هذا يقولون كان مالك يجيه وقت الطلب، يجيه الصبح ولا يطلع عنده للمغرب، يأخذ من الحديث والرأي والفقه ومذهب المدينة. لكن ليس هو هذا. لماذا؟ لأن عبد الله بن زيد اللي هو أخص شيوخ مالك ما روى عنه مالك ولا كلمة في الموطأ، لا رأي ولا رواية. لماذا؟ لأن ذلك الشيخ حرج على مالك وعلى غيره، قال: لا أحل لأحد وأنا حي ولو ميت يكتب عني حرف واحد، لا تكتبون عني شيء، يعني ورع وخوف، فما كتب عنه مالك شيء. فبعض الناس على الجادة يقول: عبد الله بن زيد أكيد شيخه اللي هو لازمه. لا، هذا عبد الله بن يزيد مولى سفيان ابن الأسود، مولى سفيان ابن الأسود. اقرأوا سيرة عبد الله بن يزيد بن هرمز، هذا كان يعني كان فيه ورع وفيه ديانة. وأما زيد أبا عياش هو أبو عياش الزرقي رضي الله عنه من بني الزريق، سمع من سعد بن أبي وقاص وغيره. نعم. الله عليك. قال: أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. بس عندكم؟ طيب، في كلمة انفرد بها يحيى، تكتبون بعد كلمة فنهى عن ذلك، حتى ذكرها ابن عبد البر موجودة عندي، بعد فنهى عن ذلك قال مالك: كل رطب بيابس من نوعه حرام. كل رطب بيابس من نوعه حرام. وهذا معناها صحيح في مذهب مالك، انفرد بها يحيى ومعناها صحيح في مذهب مالك، كل رطب بيابس من نوعه حرام، نفس النوع. يقول هذا أبو عياش الزرقي سأل سعد بن أبي وقاص وهو قد أدرك سعد عن بيع البيضاء بالسلت، ما هو البيضاء؟ ما هي البيضاء؟ البيضاء هي الشعير والسمراء البر، يقولون البيضاء والسمراء، السمراء البر، معناها أن برهم كان مثل البر الآن، بر القصيم وبر نجران وبر هذا يجي كسمر، أسمر وصغير حبتي. وأما البر اللي يجينا مستورد من استراليا ومن هذا يجيك أبيض ومنتفخ، وهذا يمكن معدل وراثيا أو كذا. فكانوا العرب يقولون البيضاء والسمراء، البيضاء الشعير والسمراء البر، كما يقولون عن الذهب والفضة الأحمر والأبيض. والسلت هو حب رطب بين الحنطة وبين الشعير، وليس له قشر، ليس له قشر، حب نوع من الحبوب لكنه بين الحنطة وبين الشعير، وكأن على كان نسبته إلى الشعير مثل نسبة الرطب إلى التمر، كان يعني فيه رطوبة أكثر ما يحطون السويق وكذا. قال سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضة، فنهاه عن ذلك. ثم قال سعد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر برطب، فقال يسأل الحاضرين، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام لأن هذا أمر مدرك بالحس، لكن يسأل الحاضرين ليجيبوا فيعلق الحكم على يبينهم العلة. فسألوه هل نبيع صاع رطب بصاع تمر؟ صاع بصاع مثلا بمثل، الظاهر مثلا بمثل، واضح؟ هذا صاع من تمر، تمر جاف، وهذا صاع من رطب، فنحن الآن حققنا المماثلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الرطب إذا جف ينقص ولا ما ينقص؟ أكيد الرطبة تكون منتفخة وفيها رطوبات، سميت رطب لأن فيها رطوبة فيها ماء، فإذا ذهب الماء وجفت ينقص. فمعناه أن المماثلة الآن غير متحقق. ومثله العنب بالزبيب، واضح هذا العنب بالزبيب. طيب لو بعت عنب بزبيب مثلا بمثل، ما يمكن أقول مثلا بمثل، لماذا؟ لأن العنب إذا جف يروح نص الصاع ولا ثلثه، فمعناها الآن ما في تماثل. ومثله التين الرطب بالتين المجفف، وكما قال مالك كل رطب بيابس من نوعه، كل رطب بيابس من نوعه، وهذا المزابنة، ما تبيع مثلا بمثل. حتى لو قلت طيب أنا الآن حققت المماثلة اللي أنتم تشترطونها، نقول لا ما حققت المماثلة، لأنه إذا جف ينقص، فما يمكن تتحقق المماثلة إلا إذا كان سواء. ومثله الدقيق بالحنطة، لو أبيعك الآن كيلو أو صاع حب بر، وصاع نفس الحب هذا مطحون، هل هم مثل بعض؟ ما يكفى، أهل الرأي يقولون أنه هو نفسه، هذا تفرقت أجزاءه وصار يعني الحبة صارت 100 جزء، وهي نفسه، نقول لا ما بنفسه، لأن هذا ينقص والمطحون بيصير أكثر. ولذلك أنت جب صاع وطحنه وشوف كم يصير الفراغات هاي تروح. ومثله اللحم الني باللحم المشوي، هل هو مثله؟ قد شفتوا الآن خروف ني وشفتوه إذا شوي كيف يصير؟ ينكمش، تذهب رطوبات اللحم. فهذا كل الني بالمطبوخ والحب العصير والمشوي بهذا والدقيق والشعير كلها لازم إذا بتحقق المماثلة يكون مثله، مثل صفته. وهذا إن شاء الله سنأخذه في جنس كبير سيأتينا إن شاء الله الدرس القادم، وهو جنس المزابنة. المزابنة هذا منها أذن؟ نسأل الله أن يفقهنا في الدين. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، علمنا ما ينفعنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.